عام كامل بانتظارك روحي يا محرم، انت كل جروحي رايد ابكي وانحب المذبوحي والسجية خلها تسمع نوحي، اي والسجية خلها تسمع دموعي وعيوني تطيح من اللطوم ليش استريح، نسمع الزهرة تصيح يا ابني الذبيح. دموعي وعيوني تطيح من اللطوم ليش استريح، نسمع الزهرة تصيح يا ابني الذبيح. يا وبهلالك ينرسم منحر حبيبي، الزهرة تبكي وينلجم منحر حبيبي. وبهلالك ينرسم منحر حبيبي، الزهرة تبكي وينلجم منحر أبيك. لطمي الصدر بعدك جمر عام، يلا تمر وينك تروح تروح شباب صدق وكنت هلا بعدك جمر عام، يلا تمر وينك عيني تنظر عيني حسيني هلا أرد واسي فاطمة وينك تروح تروح وكان تضحى الله الله يلا تمر وينك يا محرم. إلى الشاعر كرار حسين الكربلائي يا محرم، يا مصيبة عيدها أم الحسين يا قميص بإيدها، يا محرم يا مصيبة عيدها أم الحسين يا قميص بإيدها، أم الحسين يا قميص بعيدها حقها تبكي انقطع نحري وليدها، وحسينا للحشر ترديدها، وحسينا للحشر ترديدها هالقميص اللي شرته بضليعها مسحته، هالقميص اللي شرته بضليعها مسحته، حسرة الأم شمته بالمدامع غسلته بالمدامع من السهام صابته تمزق قميصه، من الخيول لسحقته تمزق قميصه، من السهام لصابته تمزق قميصه، من الخيول لسحقته تمزق خيل فوق الصدر بعدك جمر عام، يلا تمر وينك تروح تروح طلعها من قلبك عيني تنظر عيني الحضور يومي شوق عندي بكبر حزنك بي شوق عندي بكبر حزنك بي الجنة عندي من أدخل حسيني الجنة عندي ها من أدخل حسيني أي أنا عاشق الدمعة ولا طمية أنا مجلس عزاء كني زاير كربلاء من ادخل المجلس عزاء كني زاير كربلاء اي ادعي ربي بكل دعاء اخر انفاسي بكاء اخر انفاسي اي من ادخل المجلس عزاء كني زاير كربلاء أدعي ربي بكل دعاء آخراً فاسي بكاء آخراً فاسي بكاء جاء سيدة النساء أدعي إلهي كون أموت بمجلسه أدعي إلهي جاء سيدة النساء شنو؟ كون اموت بمجلسه اي حسين هو العمر بعدك جمر حرام يا ولد وينك خادم البيت كرار حسين الكربلائي اي شهر واحد ما يكفي عيونيني كون ابقى ابكي كل سنيني اي ابكي كل سنيني عيلي اشمع نوح وذبحيني حسيني دخيل عندك بمعتمك خليني دخيل عندك بمعتمك خليني بمعتمك خليني أحسين قطع ورقبته سهم قاطع كبدته أحسين قطع ورقبته سهم قاطع كبدته مسلبين عمامته خيول عشرة داسته خيول عشرة رحم الله من نادى حسين يا حسين حسين قطع ورقبته سهم قاطع كبدته مسلبين عمامته خيول عشرة داسته خيول عشرة اي ضامي قلبه وينذبح ويلي على حسين راسه مرفوع برموح اي ضامي قلبه وينذبح ويلي على مستعد اي راسه مرفوع برموح مات وحي الصبر بعدك جمر حرام يلا تمر وينك تروح حقنا لي حسين من طابر الهامة حقنا لحسين من طابر الهامة. يا محرم اعذري للطامة حقنا لحسين من طابر الهامة. حقنا لح من طابر الهامة بالبوادي مطشرين ايتام عادل بعده وشاف حرق خيامه. عادل بعده وشاف حرق خيامه والمراد من القلب شوف زينب بالحرق. والمراد من القلوب شوف زينب بالحروب عالغيور اشقد صعوب اختلام من تنظر اختلام من تنظر. والمراد من القلوب شوف زينب بالحروب عالغيور اشقد صعوب اختلام من تنظر. والمصيبة عالمية شافوها زينب فوق تل الزينبية شافوها زينب تصيح وين البدر بعدك جمر عام يلا تمر وينك محرم عيني عيني تنظر السبب وينك محرم الدواسي فاطمة وينك محرم تروح بيت الدعاء دم حقها دم تصب عيونها بالبصيرة زينب يشوفونها بالبصيرة زينب زينب يشوفونها يا زبية الواد بيسمونها من الصياد وبقت صودا متونها وبقت صودا متونها. من وقع راعي الفضل صعدوها على الهزل من وقع راعي الفضل صعدوها على الهزل جتفوها بالحبل وعدها كم طفلة وطفل وعدها كم طفلة وطفل. واخر احزان الدهر ماتت رقية بالخراب على النحر ماتت رقية. واخر احزان الدهر ماتت رقية بالخراب على النحر ماتت. النوح ظل مستمر بعدك جمر عام يلا تمر وينك عيني تنظر عيني